بسم الله الرحمن الرحيم. السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. نبدأ بالفقرة الأولى مع المسائل وشرحها مع سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يتقبل صيامكم وقيامكم. نتكلم إن شاء الله اليوم عن المفطرات، وهي أمور: الأول والثاني الأكل والشرب مطلقا. فالأكل بجميع أنواعه مثل الخبز مثلا والرز والفواكه بجميع أقسامها، وكذلك أيضا بالنسبة للخضروات، وأيضا بالنسبة للشرب أيضا مطلقا، سواء كان ماء مثلا أو عصير أو شربة إلى آخره، ولو كان قليلين. حتى وإن كان الأكل قليل بمقدار حبة من الرز مثلا، أو مثلا مقدار قليل من الماء بمقدار ملعقة صغيرة، ملعقة شاي صغيرة، أو بضع قطرات من الماء، أو غير معتادين. إذا كان أيضا الأكل غير معتاد، مثل شخص يأكل تراب مثلا أو يأكل رمل، أيضا هذا يعتبر من المفطرات. أو مثلا شخص يشرب نفط أو يشرب بنزين مثلا، هذا ما معتاد، ولكن مع ذلك يعتبر هذا من المفطرات. الثالث الجماع قبلا ودبرا فاعلا ومفعولا به، حيا وميتا، حتى البهيمة على الأحوط وجوبا. فإذا شخص جامع بهيمة أيضا على الأحوط وجوبا، هذا يعتبر من المفطرات. الأمر الرابع الكذب على الله تعالى، كما لو مثلا شخص أتى بجملة قال إن هذه الجملة آية قرآنية، هذا يعني يعتبر كذب. عامد أم جاهل؟ نعم، ستأتي تفاصيل إن شاء الله. فإذا أتى بجملة وقال إن هذه آية قرآنية، الله سبحانه وتعالى يقول، وأتى بجملة ليس من القرآن، هذا يعتبر كذب. أو على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء بجملة أيضا وقال هذه رواية قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو هذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو على الأئمة عليهم السلام على الأحوط وجوبا، أيضا إذا نسب كلام لأمير المؤمنين عليه السلام أو للإمام الباقر أو للإمام جعفر الصادق عليه السلام، قال الإمام عليه السلام وأتى بكلام كذب، هذا يعتبر من المفترات. طبعا المفتر الرابع مبني على الاحتياط الوجوبي، بل الأحوط وجوب، بل الأحوط الأولى الحاق سائر الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بهم، احتياط استحبابي بإلحاق جميع الأنبياء وجميع الأوصياء، الأحوط استحبابا إلحاقهم بالنبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني، سواء كان الكذب في الأحكام الشرعية أم في المواعظ أم في الإرشادات، كل هذا يعتبر كذب في أمر ديني، فهذا أيضا من المفطرات. أو دنيوي كالإخبار مثلا، شخص يقول مثلا أمير المؤمنين كان ينام في الساعة الفلانية كذبا، أمير المؤمنين كان يأكل كذا كذبا، أمير المؤمنين كان يلبس كذا كذبا، هذا كذب في أمر دنيوي وليس في أمر ديني، كذلك أيضا هذا يعتبر من المفطرات. وإذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس به، لا يبطل الصوم هنا، لماذا؟ لعدم العمد، لأن الشخص كان قاصد للصدق فكان كذبا، فهذا الشخص غير عامد، لذلك الصوم هنا لا يبطل. وإن قصد الكذب فكان صدقا، كان من قصد المفطر. هنا كان الشخص قاصد للكذب، يعني عندما أتى بآية أو أتى برواية هو كان قاصد للكذب، لكن تبين الكلام أنه مو كذب وإنما كان الكلام صدق. هنا من قصد المفطر، هنا يعتبر كان من قصد المفطر. فالأحوط وجوبا أو الأحوط عفوا الأحوط لزوما هنا أن يكمل صومه برجاء المطلوبية، يكمل صومه الأحوط لزوما أنه يكمل صومه برجاء المطلوبية ثم يقضي هذا اليوم. يعني عذرا سمحت السيد، من مراد برجاء المطلوبية؟ يعني ذكرتم كم مصطلح، رجاء المطلوبية الأحوط استحبابا، وبداية المسألة كانت الأحوط الأولى. نعم، بالنسبة للأحوط الأولى والأحوط استحبابا المقصود واحد، هو احتياط استحبابي مخير بين العمل وبين الترك. أما بالنسبة لرجاء المطلوبية، برجاء أن يأتي بالعمل، برجاء أن يكون مطلوب من الله سبحانه وتعالى. إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد، جاب مثلا جملة، هاي الجملة كذب، قال الله سبحانه وتعالى، جاب جملة في كتابه العزيز وهو كذب، هاي الجملة هاي ليست من القرآن الكريم، فكان الخطاب ما موجه إلى أحد، كان مثلا هو يعتقد أنه جالس وحده بالغرفة ماكو شخص آخر يستمع له، أو موجها إلى من لا يفهم معناه. كان الخطاب عندما يتكلم بهذه الجملة الكذب، عندما كان يتكلم كان يوجه الخطاب لشخص لا يفهم، مثلا طفل عمره سنة أو سنتين، أو مجنون مثلا، أو شخص مثلا نائم، ولكن كان يسمعه من يفهم. أكو شخص كان وراء الباب يستمع الكلام ويفهم الكلام، أو كان في معرض سماعه، كما مثلا لو شخص كان يسجل، آلة تسجيل جايب وقاعد يسجل الكلام، هذا يتكلم بالغرفة بوحده يعتقد أنه ما حد يسمعه، أو كان لا شخص موجود ولكن هذا الشخص لا يفهم الكلام كما لو كان طفلا صغيرا. بعد ذلك هذا الشخص اللي سجل الكلام هنا سجله بآلة، حفظه بآلة، سمعت سيد يقول يجري فيه الاحتياط المتقدم. الاحتياط المتقدم هو بطلان الصوم كما تكلمنا في بداية المسألة السابقة. الخامس من المفطرات رمس تمام الرأس في الماء على المشهور. المقصود برمس تمام الرأس في الماء انه يجيب رأسه يرمسه في حوض، يغمس رأسه في حوض او في نهر، هذا على المشهور ما بين الفقهاء يعتبر من المفطرات. ولكن الاظهر، سمحت سيدي استدرك، ولكن الاظهر يفتي هنا انه لا يضر بصحة الصوم. الصوم صحيح، رمس الماء، رمس الرأس في الماء لا يضر بالصوم، الصوم صحيح، ولكنه مكروه كراهة شديدة. ولا فرق في ذلك بين الدفع والتدريج، يعني لا فرق في رمس تمام الرأس في الماء بين الدفعة، دفعة واحدة يرمس الرأس، أو لا بشكل تدريجي شيئا فشيئا، يدخل رأسه في الماء شيئا فشيئا وليس في دفعة واحدة. هنا يصدق عليه الارتماس، سواء كان دفعة يصدق عليه الارتماس، تدريجيا شيئا فشيئا أيضا كذلك يصدق عليه الارتماس. ولا بأس برمس أجزاء الرأس على التعاقب وإن استغرق، يدخل الجانب الأيمن من الرأس في الماء، يرمسه في الماء، ثم بعد ذلك يطلع الجانب الأيمن مثلا يدخل الجانب الأيسر، ثم يطلع الجانب الأيسر يدخل الجانب الأمامي، ثم يطلع الجانب الأمامي يدخل الجانب الخلفي. يستغرق هذه الطريقة، استغرقت جميع الرأس في هذه الحالة. هل يعتبر هذا، هل يعتبر هذا العمل مكروه؟ لا يعتبر هذا العمل مكروه. لماذا؟ لعدم صدق الارتماس على هذا الفعيل. وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنعه الغواصون. الغواصون ماذا يفعلون؟ يجيب زجاجة مثلا يخليها على رأسه، يدخل رأسه في زجاجة مثلا، وبعد ذلك ينزل في الماء. هنا في هذه الحالة هل هذا يعتبر أيضا العمل، عمل الغواص، هل يعتبر هذا العمل مكروه كراهة شديدة؟ لا. لماذا؟ لعدم صدق الارتماس على هذه الطريقة. يعني هذه الطريقة اللي يخلي الغواص بيها رأسه بزجاجة ما يصدق عليها ارتماس، فلا يعتبر هذا أيضا الفعل مكروه كراهة شديدة. طبعا كما قلنا هذا العمل الارتماس في الماء مكروه كراهة شديدة على المشهور ما بين الفقهاء، ولكن أنت سماحة السيد هذا لا يضر بالصوم، وإنما هو مكروه كراهة شديدة. أحسنتم مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في باب الصيام ننتقل إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد فاصل فابقوا معنا. حياكم الله أحبتي المشاهدين الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين مع سماحة السيد قضي المدني. سماحة السيد، من الأسئلة التي وردت إلينا سؤال يقول: ما حكم القطرة التي تستعمل عن طريق الأنف؟ إذا الصائم مثلا في نهار شهر رمضان وضع قطرة دواء في أنفه، إذا هذه القطرة وصلت إلى الحلق، المقصود بالحلق هو مخرج حرف الخاء، يعني احنا من نتلفظ بحرف الخاء من يطلع هاي المنطقة تسمى بالحلق. فإذا وصل الدواء إلى الحلق في هذه الحالة يبطل صيام هذا الشخص. سؤال آخر من نوع آخر يقول: ما حكم من تزوج بامرأة لم تطلق طلاق صحيح؟ أو سؤال خلي يكون بشكل عام: ما حكم من تزوج بامرأة ذات بعل؟ نعم، إذا كان يعلم لأنها متزوجة، يعني هذا الشخص تزوج هذه المرأة ويدري هي هذه المرأة متزوجة، كان عالما بذلك، طبعا في هذه الحالة تحرم عليه سواء دخل بها أم لم يدخل بها. ما طول هو يدري أن هذه المرأة متزوجة هنا العقد يبطل، دخل بها أو لم يدخل بها حرمت عليه، مو فقط أنها العقد يبطل، كذلك أيضا حرمت عليه مؤبدا، دخل بها أو لم يدخل بها. أما إذا كان يجهل بأنها متزوجة ما يدري، مثلا على سبيل المثال هي طلقت الطلاق باطل، فكان ما يدري أنه هذا الطلاق باطل، فما يعلم بهذه الحال أن هذه المرأة متزوجة، فإن لم يدخل بها لا تحرم عليه. إذا لم يدخل بهذه المرأة لا تحرم عليه، أما لو دخل بها فتحرم على الأحوط لزوما. سؤال آخر سمحت سيد يقول: إذا لم يصم المكلف في يوم 30 من شعبان واتضح بعد ذلك أنه الأول من رمضان، ما حكم يعني هذا اليوم وقضائه؟ نعم، يجب عليه القضاء، يجب عليه قضاء هذا اليوم، ولا طبعا ولا تجب عليه الكفارة، فقط يقضي هذا اليوم، فقط قضاء. نعم، يوم بيوم فقط. سمحت السيد سؤال آخر يقول: هل يحرم صوم الولد ندبا إذا كان في صومه إيذاء لوالده من حيث يعني الشفقة عليه؟ نعم، يحرم الصوم، هذا صوم الولد يحرم إذا كان الوالد يتأذى شفقة على ولده، يتأذى شفقة على ولده، الصوم صوم الولد في هذه الحالة ندبا يحرم. هل يجري الأمر كذلك على الأم؟ إذا نعم. كانت يعني إذا كان نعم الصوم يؤذي يعني هذا الحكم يشمل الأب ويشمل الأم. يعني بالمناسبة أنه لا تجب طاعة الأب والأم إلا في مورد واحد، وهو إذا كان الأب أو الأم يتأذى شفقة على ولده، هنا في هذه الحالة يعتبر هنا هذا الشخص آثم. نعم. سمعت سيد سؤال خاص بأحكام الذبيحة، يقول لو أخلى الشخص بالتسمية نسيانا فهل تحرم الذبيحة؟ التسمية يعني ذكر بسم الله الرحمن الرحيم أو الله أكبر أو لا إله إلا الله عند الذبح هذا شرط. إذا الشخص مثلا في بعض الأحيان نسى التسمية نساها، يعني هو يدري أنه التسمية واجبة ولكن مع ذلك نسى التسمية وذبح الذبيحة، الذبيحة لا تحرم. نعم إذا كان جاهلا، يعني هذا الشخص كان جاهل بوجوب التسمية عند الذبح، كان جاهل بذلك، طبعا الذبيحة إذا كان جاهل تحرم الذبيحة. أحسنت. سؤال خاص بالمسافر، يقول هل يجوز للمسافر التملي والإكثار من الطعام والشراب في نهار شهر رمضان؟ نعم يجوز له التملي بالأكل بالشرب، يعني يكثر من الشراب يكثر من الأكل، ولكنه مكروه. هل يشمل الحكم الجماع كذلك؟ كذلك أيضا الحكم شامل للجماع لحالة الجماع فهو مكروه أيضا. أحسنت. سمعت سيد سؤال هنا يقول هل تجب على المأموم القراءة في صلاة الجماعة في الركعتين الأوليتين؟ بالنسبة للصلاة الإخفاتية، عندنا الصلاة الإخفاتية مثل صلاة الظهر وصلاة العصر. هنا بالنسبة للمأموم الأحوط وجوبا ترك المأموم القراءة في الركعة الأولى وفي الثانية. سماحة السيد احتاط احتياطا وجوبيا بأنه المكلف بالنسبة للصلاة الإخفاتية الأحوط وجوبا أنه ينصت الأحوط وجوبا ترك القراءة عفوا الأحوط وجوبا ترك المأموم للقراءة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية من الصلاة الإخفاتية. والأفضل أن يشتغل بالذكر، مثلا يقول لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخره. أما في الأوليين يعني في الركعة الأولى والثانية من الصلاة الجهرية، صلاة جهرية مثل صلاة المغرب العشاء صلاة الصبح، فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة، الهمهمة يسمع الألفاظ ولكن ما يميز المعاني، فإذا كان يسمع المأموم يسمع صوت الإمام ولو همهمة يجب عليه هنا ترك القراءة، يجب عليه ترك القراءة. هذا أين؟ هذا في الصلاة الجهرية. أما إذا كان ما يسمع صوت الإمام حتى الهمهمة ما يسمعها، هنا يتخير ما بين القراءة وما بين الإنصات، طبعا والقراءة أفضل من الإنصات. أحسنت. سؤال آخر يقول من علم أن عليه يوم أو أيام من شهر رمضان وشك أنه قضاها أم لا؟ وجب أن يقضيها. لماذا؟ لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فهنا يجب عليه القضاء. سمعت سيد السؤال يقول هنا هل يجوز الإتيان بصلاة الغفيلة بقصد ركعتين من نافلة المغرب؟ نعم يجوز الإتيان بصلاة الغفيلة، صلاة الغفيلة اللي هي ما بين المغرب وما بين العشاء، يجوز الإتيان بهذه الصلاة صلاة الغفيلة بقصد ركعتين من نافلة المغرب، ويكون هذا العمل من تداخل المستحبين. نعم جيد. سؤال آخر يقول ما هي كفارة الإفطار المتعمد في شهر رمضان؟ إذا شخص أفطر يوم أو أيام من شهر رمضان عامدا يجب عليه في هذه الحالة كفارة، والكفارة هي تعتبر كفارة مخيرة ما بين ثلاث خصال. الفصلة الأولى هي عتق رقبة، الثانية هي صيام شهرين متتابعين، الثالثة أطعام 60 مسكينا، كل مسكين مدمن الطعام. فهنا المكلف مخير ما بين هذه الخصال، المدة إما يختار الأول الفصلة الأولى أو يختار الفصلة الثانية أو يختار الفصل الثالثة. المدمن الطعام مقداره سمحت سيد؟ المدمن الطعام 3/4 الكيلو، فيطعم 60 مسكين، كل مسكين يعطيه 3/4 الكيلو من الطعام، فيصير المجموع كفارة يوم واحد، يصير المجموع 45 كيلو طحين مثلا أو تمر أو تمة، يوزعها على 60 مسكين. جهد. سؤال آخر سمحت سيد يقول: هل يحرم الجمع بين الأختين للزواج يعني؟ نعم، يحرم الجمع ما بين الأختين، فلو عقد على الأخت الأولى لا يجوز له أن يتزوج الثانية. ما طول عقد على الأخت الأولى لا يجوز له أن يتزوج يعقد على الأخت الثانية، ما طول الزوجة باقية على عقده. أما لو مثلا الزوجة الأولى طلقها أو الزوجة الأولى مثلا توفت، طبعا في هذه الحالة بإمكانها أن يعقد على أختها الأخرى حتى لو كان يعني أختها بالرضاعة، حتى طبعا الحكم أيضا شامل لحالة الرضاعة. أحسنت. سؤال آخر يقول: ما المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة، وهل هناك شروط لابد أن تتوفر فيه؟ المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير المستحق للزكاة. الفقير اللي يعطونه زكاة المستحق للزكاة هو نفسه المسكين، ويشترط فيه الإسلام، يشترط في الفقير في هذا المسكين يشترط فيه الإسلام، أن يكون مسلما، بل الإيمان على الأحوط لزوما، يشترط أن يكون على الأحوط لزوما، يشترط أن يكون مؤمن بمعنى 12. نعم. ولا يجوز دفعها إلى واجب النفقة، يعني مثل ما الخمس والزكاة وزكاة الفطرة لا يجوز دفعها إلى واجبي النفقة، مقصود بواجبي النفقة الأب الأم الأولاد الزوجة، وأيضا ولد الولد أم أيضا كذلك يعتبر ولد، هو أيضا من واجبي النفقة، دول واجبي النفقة، لا يجوز أعطاهم للزكاة ولا من الخمس ولا كذلك أيضا من الكفارة، كذلك أيضا من الكفارة والفدية. نعم، بالنسبة لبقية الأقارب غير واجبين النفقة، مثل الأخ مثلا، الأخت مثلا، ابن الأخ، العم، الخال، ذولا صحيح هم يعتبرون من الأقارب ولكن ليس بواجبي النفقة، يجوز في هذه الحالة أعطاهم الكفارة والفدية وكذلك أيضا من الخمس والزكاة. سمح السيد اسمح لي فاصل ونعود لبقية الأسئلة. مشاهدي الكرام، فاصل ونواصل. سمح السيد سؤال يقول: هل يجوز وضع المغذي للصائم؟ نعم، يجوز وضع المغذي للصائم. المغذي عبارة عن أملاح توضع في الوريد، توضع لبعض المرة، هذا لا يقدح في الصوم، الصوم صحيح، ولكن الأحوط استحبابا، الأحوط استحبابا اجتنابه. أحسن. سؤال آخر يقول: لو زنى شخص بامرأة متزوجة أو بامرأة في فترة العدة الرجعية، هل يجوز بعد ذلك الزواج منها؟ إذا زنى الشخص بامرأة متزوجة، امرأة متزوجة زنى بها، أو كانت مطلقة طلاق رجعي، طلاق الرجعي ما يحق للزوج الرجوع للزوجة في أثناء العدة، فكانت هذه المرأة معتدة عدة رجعية، أيضا زنية بهذه المرأة، طبعا تحرم المرأة في هذه الحالة مؤبدا على الأحوط لزوما. طبعا هنا هذا الاحتياط مخير، إما العمل بهذا الاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر. أما الزنا بذات العدة غير الرجعية، كما لو طلق زوج طلاق بائن، طلاق البائن لا يحق للزوج الرجوع إلى الزوجة في أثناء العدة بخلاف الطلاق الرجعي، فالطلاق الرجعي من حق الزوج أن يرجع إلى الزوجة في أثناء العدة. فإذا كانت المطلقة هذه المرأة قد طلقت طلاق بائن، طلاق غير رجعي، في هذه الحالة إذا زنى بها، باستطاعة هذا الشخص الزاني باستطاعة أن يتزوج بهذه المرأة، فلا تحرم عليه. أحسن. سؤال آخر سمحت السيد يقول: هل إن زرق الأبرة يبطل الصيام؟ بالنسبة إلى زرق الأبرة، سواء كان في الزرق كان في الوريد أم كان في العضلة، لا يجب بطلان الصوم. نعم. وسؤال آخر يقول: ذكرتم في حلقة سابقة الغسل، أرجو توضيح كيفية غسل الجنابة الترتيب. نعم، الأحوط وجوبا أن يغسل تمام الرأس ومنه الرقبة، أول ما يغسل رأسه ومنه الرقبة، ثم بعد ذلك البدن. والأحوط الأولى احتياط استحبابي، يقدم الجانب الأيمن، النصف الأيمن، يغسل تمام النصف الأيمن من البدن، ثم بعد ذلك تمام النصف الأيسر من البدن. أحسن. سؤال آخر يقول: هل إن التحاميل التي توضع في المخرج تبطل الصيام؟ بالنسبة للاحتقان بالجامد، التحاميل هي عبارة عن احتقان بالجامد، هذه التحاميل هي عبارة عن دواء جاف يسمى تحاميل، توضع في المخرج، هذه لا توجب بطلان الصوم. نعم، بالنسبة للاحتقان بالماء يعتبر من المفطرات. أحسنت. سمعت سيد سؤال خاص في باب الطهارة أو الوضوء، يقول: هل يجوز المسح على القدم بإصبع واحد؟ نعم، يجوز المسح في الوضوء، يجوز المسح بإصبع واحد من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، والكعب هو المفصل ما بين الساق والقدم، وإن كان الأفضل المسح بتمام الكف، الأفضل المسح بتمام الكف، ولكن المسح بإصبع واحد يجزي من رؤوس الأصابع إلى الكعبين يجزي. طيب سمح السيد، هل يجوز مسح القدمين معا؟ نعم يجوز، وإن كان الأحوط استحبابا مسح القدم اليمنى ثم مسح القدم اليسرى، ولكن يجوز مسح القدمين دفعة واحدة، يعني يمسح يخلي إيده اليمنى على رجل اليسرى ويخلي إيده اليسرى على رجل اليمنى ويمسح دفعة واحدة، هذا المسح صحيح، ولكن كما ذكرنا الأحوط استحبابا مسح القدم اليمنى أولا ثم بعد ذلك مسح القدم اليسرى. أحسنت. سؤال آخر خاص بالصيام يقول: إذا أراد الصائم أن يروي عن النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام قولا منسوبا إليه أو يعني في أحد المصادر ولكن لم يقطع بصحة النسبة، فماذا يصنع؟ إذا كان ما يقطع بصحة نسبة هذه الرواية إلى النبي أو لأحد الأئمة، فينقل الرواية عن المصدر، عن الكتاب، مثلا يقول إن هذه الرواية المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجودة في كتاب وسائل الشيعة أو موجودة في كتاب الكافي، ولا شيء عليه، هذا لا يبطل الصيام. أحسنت. سؤال آخر يقول: هل يشترط في مسح الرأس أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل أم يجوز النكس؟ لا يشترط أن يكون المسح مسح الرأس في الوضوء، لا يشترط أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل. نعم، هو الأحوط استحبابا، الأحوط استحبابا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، ولكن لو نكس مسح من الأسفل إلى الأعلى المسح صحيح، لكن كما قلنا الأحوط استحبابا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، النكس جائز، كذلك المسح أيضا بهذه الطريقة بالعرض وليس بالطول، أيضا كذلك المسح صحيح. أحسنت. سؤال آخر سمح سيد يقول: ما هو الطلاق الخلعي وما هي صيغته؟ بالنسبة للطلاق الخلعي، هو الطلاق بفدية من الزوج، من الزوجة الكارهة للزوج، يعني الزوجة الكارهة للزوج تعطي فدية إلى الزوج حتى الزوج يطلقها، هذا يسمى بالطلاق الخلعي. مثلا الزوج على سبيل المثال، الزوجة تكره الزوج لأنه منظر قبيح مثلا على سبيل المثال، فهنا الزوجة تبذل أكثر من المهر أو أقل من المهر أو مساويا للمهر أو نفس المهر، تبذل الزوج بعد ذلك يطلقها. طبعا بالنسبة لصيغة الطلاق الخلعي، هي أن تقول الزوجة: بذلت لك مثلا مهري على أن تطلقني، فيقول الزوج: زوجتي فلانة طالق على ما بذلت، هذا هي صيغة الطلاق الخلعي. أحسن. سؤال آخر سمح السيد، إذا أتى الصائم بأحد هذه المفطرات اللي ذكرتوها في هذا اليوم، يعني هل عليه شيء من الكفارة؟ بالنسبة للمفطرات التالية وهي التقيؤ، الاحتقان بالماء، الكذب على الله وعلى رسوله أو على الأئمة، هذه المفطرات الأربعة ليست فيها كفارة وإنما توجب القضاء فقط. سمح السيد سؤال أخير يقول، ما حكم الزوجة المفقود عنها زوجة؟ بالنسبة للمفقود، شخص مثلا نتيجة العمليات الإرهابية أو مثلا بالحرب العراقية الإيرانية، كان مثلا كثير من الناس مجهول حاله، ما يعرف الزوجة، ما تعلم إن هذا حي أم ميت، ما تدري لا حياته ولا موته. في هذه الحالة إذا كان لهذا الشخص المفقود مال، عنده أموال مثلا، عنده محلات مثلا أو عنده أرض، ينفق على هذه الزوجة من هذه الأموال، أو لا إذا كان مثلا الزوج المفقود ما عنده أموال ولكن الولي مثلا الأب الولي أو الجد مثلا من ماله الخاص ينفق على هذه الزوجة، طبعا في هذه الحالة يجب على الزوجة الانتظار والصبر ولا يحق لها المطالبة بالطلاق. لا أحسنت. أما إذا لم يكن هناك مال، لا الزوج عنده مال، الزوج المفقود ما عنده مال، وكذلك أيضا الولي اللي هو الأب أو الجد للأب أيضا ما عنده أموال، مال خاص أيضا كذلك ما عنده، من حق الزوجة في هذه الحالة أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يأجلها 4 سنوات، يفحص خلال هذه 4 سنوات، إذا بعد الفحص بعد 4 سنوات ما تبين لا حياته ولا موته، ما تبين أي شيء، هنا في هذه الحالة الحاكم الشرعي يطلب من الولي أن يطلق الأب أو الجد للأب، يطلب من عند الحاكم الشرعي يقول أطلق هذه المرأة، فإذا طلقها فبها ونعمت، إذا لا امتنع قال أنا ما أطلق. الحاكم الشرعي إذا استطاع أن يجبر هذا الشخص على الطلاق أيضا كذلك هذا بالنسبة لهذا يجبره ويطلق، إذا لا هذا ما قبل يطلق، وأيضا الحاكم الشرعي لم يستطع إجبار هذا الولي على الطلاق، يطلقها في هذه الحالة منه، الحاكم الشرعي يطلق هذه الزوجة، الحاكم الشرعي يطلق هذه الزوجة أو وكيل الحاكم الشرعي أيضا كذلك يطلق هذه الزوجة. بعد الطلاق من قبل الحاكم الشرعي أو من قبل وكيل الحاكم الشرعي، الزوجة هنا راح تعتد 4 أشهر و10 أيام، تعتد 4 أشهر و10 أيام، طبعا إذا اعتدت وخلصت هذه المدة تعتبر هذه المرأة أجنبية، فبإمكان هذه المرأة أن تتزوج من تشاء. سمح السيد في ختام هذه الحلقة نشكر حسن بيانكم وجوابكم وطيب الله أنفاسكم. وأنا أيضا بدوري أشكركم وأشكر جميع الأخوة العاملين في قناة كربلاء الفضائية. كذلك مشاهدينا الكرام نشكر حسن إصغائكم، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر البرنامج ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.